الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستلهمه ونسأله الرشاد في الأمر كله. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبادك السعداء، وتوفنا على كلمة الهدى. اللهم هيئ لأمة محمد أمر رشد، يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعاصي، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الضلال هي السفلى. نشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ونشهد أن محمدًا عبدك ورسولك أرسلته بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وتسليماته على نبينا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، يقول ربنا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وصح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البخاري ومسلم وأحمد والحاكم وغيرهم عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. في رواية الإمام أحمد: إن المقسطين في الدنيا، وفي آخر الحديث: بما أقسطوا في الدنيا، أي بما كانوا عادلين في أحكامهم وتعاملاتهم في الدنيا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، إذا كان من المقرر لدينا عقيدة وعقلا ومنطقا أننا نعمل في الدنيا من أجل النجاة في الآخرة، فالعقل يقرر هذه الحقيقة لأن الدنيا زائلة وأنها دار ابتلاء ودار عمل، وأن الآخرة فيها دار الجزاء، فكلنا يعمل من أجل الآخرة، وخاض وخسر من قصر عمله على الدنيا، لأن الذي يعيش من أجل الدنيا يفنى فيها، والذي يعيش من أجل الآخرة تفنى الدنيا فيه. ولذلك كان من في الحكمة: الدنيا تفنى في المؤمن والكافر يفنى في الدنيا. الدنيا تفنى في المؤمن أي لا قيمة لها، والكافر يفنى في الدنيا لأنه بعد فنائه من الدنيا في الدنيا لا قيمة له في الآخرة. إذا تقرر هذا عقلا ومنطقا وعقيدة فنلاحظ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المقربين من الرحمن يوم القيامة يوم يظهر للناس نتائج أعمالهم وتتجلى صحائف العباد يكونون في مكان القرب من الرحيم الرحمن. وما أدراك ما مكان القرب من الملك جل وعلا؟ إذا كان في يوم القيامة يوم الكرب ويوم الشدائد ويوم الحيرة يحار الناس ويخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع، يقول الكافر يا هذا يوم عسير، يوم عسير على الكافرين، يوم الحيرة على المنافقين وعلى ضعاف الإيمان، يوم يعرق الناس فيه إلى حلقومهم، يوم تشخص فيه الأبصار. في هذا اليوم يقرب الملك صنفا من عباده، يقربهم بجواره على منابر من نور، على منابر في مكانة عالية مرتفعة، مكانة تدل على كرامتهم عند الله. منابر من نور ليس لها مثيل في الدنيا، لأن أصحاب المنصات في الدنيا هم أصحاب الجاه، أصحاب المال، أصحاب الثراء. أما في الآخرة فالأمر له شأن آخر. يبين النبي صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن، مكانة ليس بعدها مكانة، مكانة فيها طمأنينة وفيها العلو والشرف والرفعة وفيها الكرامة. والكرامة في الآخرة هي التي تبتغى ومن أجلها الناس يسعون في الدنيا، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، هؤلاء هم أصحاب الكرامة والشرف والعزة والمكانة يوم القيامة. الذين يعدلون في حكمهم، في حكمهم على الأشياء أو على الأشخاص أو في حكمهم بين الناس، يعدلون في حكمهم على الأشياء فيحكمون العقل والشريعة ويحكمون الحق، لأن العدل هو إقامة الحق، العدل هو إقامة الحق. استحق هؤلاء تلك المكانة لأنهم أقاموا الحق في أرض الله وبين خلق الله، وبالحق قامت السماوات والأرض، وبالحق نزلت شرائع السماء، وبالحق تنتظم حياة الأحياء. إقامة الحق أي العدل بين الناس فريضة إسلامية، بل هي فطرة إنسانية، بل هي ضرورة اجتماعية، بل هي شريعة كل الديانات. العدل فطرة إنسانية تميل إليها النفوس السوية، لأنه ما من نفس إلا ويحب العدل لنفسه، حتى وإن كان فاجرا ظالما حين يحكم له لا يرضى إلا الحق والعدل. يعيش ظالما فاجرا لكنه حين يحكم له إذا حكم له بالعدل تجده مسرورا فرحا، إذن فطرته في داخل نفسه تقول له إن العدل تحبه النفوس السوية، ولكن سلوكه وهواه وشيطانه وزينة الدنيا جعلته يعيش فاجرا ظالما. أقول لحضراتكم لا بد أن يتقرر في نفوسنا أن العدل فطرة ربانية مغروزه في النفس البشرية تحدها النفوس. ولذلك لما سمع عثم الصيفي الرجل الجاهلي قبل أن يعرف الإسلام لما سمع برسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يذهب إليه فمنعوه وقالوا له مثلك لا يخف لمثل هذا. يعني واحد في مكة يظهر يقول أني نبي، أنت برضك أنت صاحب المكان العالي تتحرك وتسافر وتنتقل لهذا الرجل، لا نذهب نحن ونأتيك بخبره مثلك لا يخف لهذا. فأرسل بنيه أبناءه إلى محمد صلى الله عليه وسلم فسألوه من أنت وما أنت؟ قال أنا محمد بن عبد الله. من أنت؟ أنا محمد بن عبد الله. وما أنت؟ قال أنا رسول الله. أرسلك ربك؟ قال نعم. بما أرسلك؟ أسمعنا بما شيئا مما جئت به. فقال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قالوا رددها علينا، فرددها، رددها علينا حتى نحفظها، فرددها فحفظوها. فرجعوا إلى أبيهم فقالوا رأينا رجلا تواضع في نفسه رغم أن سألنا عنه في مكة، فقالوا إنه شريف من أكرم قبائل العرب. فلما سألناه قال أنا محمد بن عبد الله، ولم ينسب نفسه لقبيلة ولم يظهر لنفسه شرفا في نسبه. فلما قلنا له ما أنت؟ قال أنا رسول الله وسمعنا منه كذا وقرأوا عليه هذه الآية. فقال والله إن هذا لرجل يدعو إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. إن هذا رجل يدعو إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، فكونوا في هذا الأمر رؤوسا ولا تكونوا أذيالا. ينصح بنيه أن يسابقوا لمتابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تكونوا أذيالا، لا تتأخروا في متابعة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا العدل والإحسان ومكارم الأخلاق فطرة إنسانية تهواها النفوس السوية، بل هو ضرورة اجتماعية، ضرورة اجتماعية، ضرورة اجتماعية لا غنى للمجتمعات عنها، لأن المجتمعات تقوم على مجموعة من الحقوق والواجبات. المجتمع يقوم على مجموعة من الحقوق والواجبات، إذا كل أدى، كل منا أدى ما عليه من الحقوق والواجبات ولم ينتقد شيئا من حقوق الآخرين استقرت المجتمعات. وإذا استقرت النفوس والمجتمعات تفرغ المجتمع للأعمال الجادة. إذا استقرت النفوس والمجتمعات تفرغ الناس للأعمال الجادة البناءة، فينمو الاقتصاد وينمو الاجتماع وينمو المال وتستقيم الحال. أما إذا كان الناس في هموم، في مظالم، في حرمان، في تفرقة، فإنهم تشغلهم همومهم، فلا تفرغون لأمر الدنيا ولا تفرغون لبناء المجتمعات ولا تفرغون لأمر الدين. لأن المهموم لا يحسن ركعة واحدة، لأن المظلوم لا يحسن قراءة صفحة من كتاب الله، همه يشغله. لكن الحق إذا أقيم بين الناس استقرت النفوس واستقرت المجتمعات وكان البناء القوي لهذه الأمة. ولذلك جعله الله فريضة، جعله الله فريضة، وقال سبحانه وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. بل وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل ذلك ميزانا عمليا يطبقه على نفسه قبل غيره. وكذلك الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم، أيها المبتسم، أيها المبتسم، أيها المبتسم، قالت عائشة رضي الله عنها في حديث البخاري ومسلم: إن قريشا أهمهم أمر المخزومية التي سرقت. إن قريشا، القبيلة كلها وبك أهل مكة، شغلهم أمر المخزومية التي سرقت امرأة من عائلة قبيلة شريفة. فقالوا: من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يقطع يدها؟ قالوا: لا يجترئ أحد على كلام رسول الله إلا أسامة الحب بن الحب رضي الله عنه وأرضاه. فذهبوا إلى أسامة، فذهب أسامة وهو يعلم مكانه من رسول الله، ولذلك اشتهر أنه الحب بن الحب، يحبه رسول الله كما أحب أباه زيدا بن حارثة. يا رسول الله، إن قريشا يكلمون كذا وأمروني لكذا وكذا. فقال: يا أسامة، يا أسامة، وهو أحب خلق الله إلى رسول الله، أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم جامع الناس وخطبهم صلى الله عليه وسلم، قال: والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. هكذا يكون الحق، وهكذا يكون العدل. وإنما هلك من كان قبلكم، أي قال من بني إسرائيل، أنهم كانوا إذا سرق الشريف صاحب المكانة العالية والجاه والمنصب تركوه، وإذا سرق الضعيف قطعوه، هلكوا هلكوا. وفي رواية: ضلوا ضلوا. ولذلك وجدنا الأصحاب رضي الله عنهم والخلفاء التابعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينفذون ذلك عمليا. لما حضرت أبا بكر الوفاة في آخر حياته، أوصى بأن يكون خليفته عمر، أو يكون عمر خليفته. فجاءه طلحة بن عبيد الله وقال: يا خليفة رسول الله، استخلفت عمر، ولقد عرفت من شدته، ولقد رأينا منه ما رأينا وهو معك، فكيف إذا استخلفته، أي تركته خليفة على المسلمين؟ فقال: أجلسوني. وكان راقدا على الأرض، فأجلسوه. ثم قال: تخوفني بالله يا طلحة، تخوفني بالله، كأنه ذكره أنه أخوف خلق الله لله. والله لئن سألني ربي لأقول: استخلفت على أهلك خير أهلك، استخلفت على أهلك خير أهلك. ثم دعا عمر وقال له الكلمات التي هي دستور الحياة: يا عمر، إني استخلفتك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتق الله يا عمر. يا عمر، إن لله عملا بالنهار ولا يقبله بالليل، وإن لله عملا بالليل ولا يقبله بالنهار، وإن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. ألم ترى يا عمر أنه ثقلت موازين من ثقلت موازينه بالحق، وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلا، أي في الحسنات يوم القيامة. ألم ترى يا عمر أنما خفت موازين من خفت موازينه باتباعهم الباطل، باتباعهم الباطل، وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن يكون خفيفا. انظر إلى الميزان، انظر إلى الميزان، ثقلت موازين من ثقلت موازينه بالحق، فالحق ثقيل، ثقيل على الأنفس، مسؤولية. فمن رأى الحق ثقيلا ثقلت موازينه، من استشعر المسؤولية ثقلت موازينه، ومن استخف بالحق واتبع الباطل خفت موازينه. بل إن عمر رضي الله عنه أخذ هذه القاعدة وعمل بها، وكلنا يعلم. فلما ولى أبا موسى البصرة قاضيا وحاكما أرسل إلى أبي موسى الأشعري وقال: يا أبا موسى اعلم أن القضاء فريضة محكمة والحق سنة متبعة، أن القضاء فريضة محكمة والحق سنة متبعة، واعلم أنه لا ينفع قول بالحق بغير نفاذ، يعني نعلم الحق ونتعلمه لكن لا بد أن نطبقه عمليا، فآسي أي سوي بين الناس في لحظك ومجلسك وعدلك، آسي بين الناس في لحظك حتى إذا نظرت إلى الخصوم تنظر إلى كل واحد منهم بما يتساوى مع غيره، لا يمنعك كراهية كاره، وإن كان متهما تنظر إليه بنظرة الرحمة والشفقة، فآسي بين الناس في لحظك وظرفك ومجلسك وعدلك، فإنه لا ينفع قول بالحق بغير نفاذ، فآسي بغير نفاذ بغير تطبيق عملي، فآسي بين الناس في حل لحظك وظرفك وعدلك ومجلسك. هكذا أوصى عمر رضي الله عنه وأرضاه، لأن الحياة لا تستقيم إلا بالحق، والله خلق السماوات والأرض بالحق، وأنزل الكتاب بالحق، وأمر في شرائعه كلها بالحق، لقد أرسلنا رسلنا بالكتاب والميزان، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، والقسط أن يحكم بين الناس بالحق بغير محاباة وبغير تفرقة، بغير محاباة وبغير تفرقة، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. صلوات الله وتسليماته على نبينا محمد. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. صلوات الله وتسليماته على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، أيها الإخوة الأحباب، إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن أو بين يدي الرحمن، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، وأهليهم تؤدي حقوق كاملة للزوجة للأولاد للخدم لمن يعمل معك، في أهليك كما تطالب الزوجة بحقك فأعطها حقها بحسن الظن، حقها بالكلمة الطيبة، حقها بالمعاملة بالحسنى، حقها باحترام رأيها، حتى وإن اختلفتما في رأي فأعطها حقها، استمع لها واحترم رأيها، وهي كذلك مخاطبة بحديث رسول الله، هي مخاطبة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومخاطبة بالقرآن كله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فالمرأة مطالبة بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، إن الله ينهى عن الفحشاء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وهي منهية عن ذلك أيضا، بعضكم من بعض، الرجال والنساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، النساء شقائق الرجال، مخاطبون بكل أمور الشريعة، يعدلون في أهليهم أن يعطون الحق كاملا لأهليهم، الوفاء بالحقوق والواجبات هو ميزان الحياة، والعدل هو ميزان الحياة، وميزان السماء على أرض الله. ولذلك قالوا العدل هو كلمة الله، كلمة الله أمر به سبحانه وتعالى، فلا تخالف الله في أمره ولا تعارضه في سلطانه. بل قالوا إن الله ينصر الأمة العادلة وإن كانت كافرة، ويخذل الأمة الظالمة وإن كانت مؤمنة. إن الله ينصر الأمة العادلة وإن كانت كافرة، ويخذل الأمة الظالمة وإن كانت مؤمنة. وهذا تقرير من واقع التاريخ، تقرير من واقع التاريخ، تقرير من واقع التاريخ. وأختم حديثي بحديث رواه الإمام مسلم لعلنا ننتفع به. عمرو بن العاص في مجلسه سمع رجلا اسمه المسور بن مخرمة أو المسور بن مخرمة يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. الروم سمهم أوروبا أمريكا العالم العاجم. فقال عمرو بن العاص: أبصر ما تقول يا ابن مخرمة، ماذا تقول؟ لقد انتشر الإسلام وانتصر الإسلام وظهرت قوته، كيف تقول هذا؟ قال: أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا آتي بحديث من عندي. وإذا قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أمر واقع، لأنه وحي من علام الغيوب. قال: إذا كان الأمر كذلك فإن الروم فيهم أربع خصال، فإن الروم فيهم أربع خصال: أحلم الناس عند فتنة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأرحمهم بالفقير والضعيف والمظلوم والمحروم، وأرفقهم وأرحمهم بالفقير والمسكين والضعيف والمحروم، وخامسة هي أعظم من هذه: أبعد الناس عن ظلم الملوك. أنا أقول عمرو بن العاص له تاريخه وله فقهه وله جهاده، فهو أفضل مما يسمونه في هذا التاريخ، يقول لك محلل استراتيجي، خبير استراتيجي. اسمع عمرو بن العاص فتلك هي خبرة الحياة، وذلك هو فقه الإسلام. تقوم الساعة والروم أكثر الناس لأن فيهم صفات تقيم الأمة وتقويها. أليس هم أقوى الناس في أسلحتهم ومصانعهم؟ أليس أقوى الناس في أموالهم؟ أليس يتحكمون في قرارات الدنيا؟ إذا قرر الغرب قرر، وإذا قال الشرق دمر. لماذا؟ لأنهم أحلم الناس عند فتنة، لا يتهورون ولا يتسرعون، وأوشكهم كرة بعد فرة، إذا انهزموا يجمعوا صفوفهم ويرجعون مرة ثانية، يجمعون صفوفهم ويرجعون مرة ثانية، ولا يأسون أبدا، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، تحل بهم المصائب ثم ننساها. يقول لك إعصار، زلزال، مصائب تنزل بهم ويوم الثاني وانتهى الموضوع ولا يتكلمون فيه. سبحان الله العظيم وبحمده. وأرحمهم بالضعيف والفقير والمحروم، سبحان الله العظيم وبحمده، ينادون بحقوق الإنسان ويتكلمون ويتصدقون. والخامسة التي قررها عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه: وأبعدهم عن ظلم الملوك، لأن الظلم يوقد العداوة والبغضاء في القلوب والحقد والكراهية. وإذا كانت المجتمعات توقد فيها نار الحقد والبغضاء والكراهية، لا يتفرغون لبناء ولا اقتصاد ولا مال ولا احترام. فجزى الله عنا نبينا صلى الله عليه وسلم، والحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله الذي هدانا للإيمان،